الرحلة من بوركينا إلى مالي كم استغرقت شيخنا؟ هذا على كل حال كأنه استغرق أيام فقط، أيام للتوقف الذي ما اتجهت إلى البلدة التي كنت أقصدها مباشرة، توقفت في سيغو. فهذا أيام، هذه عدد الأيام التي لا أذكرها بالضبط. رأيت لأني لما توقفت في هذه البلدة في سيغو هذه، أمي قلت لك من أصل مالي من سيغو، أمي بلدهم الأصلي أو بلد أبيها وأم أبيها وأمها في قرية أو في ضاحية من ضواحي سيغو، لكنهم استوطنوا بعد ذلك سيغو المدينة الكبيرة. فرحت إلى هذه الضواحي حتى أشوف أقف أحواله. ولذلك مكثت كم يوم في سيغو، ثم ذهبت إلى بارويني إلى هذا الشيخ الذي كنت قاصده، أبو بكر دمبا. أيوه بكر دمبا، ما شاء الله. وفي هذه الحالة أو في هذه الرحلة من سيغو إلى تلك القرى لأمي، ركبت البحر. ما شاء الله. هذا ما يلفت النظر. أي نعم صحيح. كيف ركب؟ يعني في شيء صغير أو كبير شيخنا؟ يعني الانتقال في قوارب صغيرة. قوارب صغيرة. أيوة. قوارب صغيرة. أول مرة. تركب البحر. بالمجاديف. بالمجاديف كان شيخنا. بالمجاديف. نعم. كيفك مع دوار البحر شيخنا؟ والله نسيت والله خسرت. الحمد لله على السلام. الحمد لله على السلام. حتى وصلت بعد ذلك رجعت، فلما ركبت البحر إلى قرية لهؤلاء لأهل أمي أو لأقارب أمي، فلما نزلت في هذه القرية هم قالوا لي عرفوا أني أريد شويدو بارولي، بارولي أمامي، فقالوا من الممكن أن تركب البحر أيضا وتستمر وتنزل إلى قرية قريبة من بارولي، ثم تنزل وتأخذ سيارة إلى بارولي، وهذا أسهل. نعم رأيت. نعم وهكذا فعلت. نعم والله البحر أسهل من البر في أفريقيا. الله. نعم والله على كل حال. الحمد لله على السلامة. فوصلت إلى بارولي على كل حال والحمد لله. الحمد لله أولا وآخر.